يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله: الحديث العشرون. قال: عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: رواه الإمام البخاري. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث يعد من جوامع الكلم، وجوامع الكلم كما مر معنا أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ما بعبارة موجزة لكنها تحمل معنى واسع. وهذا الحديث ظاهره الإخبار عما تابعت عليه الرسل من كلام النبوة الأولى، وهذا يحتمل من بداية النبوة، نبوءة آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكذا من جاء من بعد آدم نوح وهود وصالح وإبراهيم، كل هؤلاء الأنبياء يتتابعون في نقل هذا الخبر وفي تحقيق هذا الأمر، لأن الحياء قمة الأخلاق، ولأن الشرائع الدينية جاءت تقرر الأخلاق، والأخلاق غاية من غايات الإنسان، ولذلك جاءت الشرائع تترى في تقرير أمر الأخلاق. والحياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خبر آخر: الحياء خير كله، الحياء خير كله. وكما مر بنا في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 66 شعبة، هكذا جاء في رواية الإمام البخاري، وجاء في رواية الإمام مسلم: الإيمان 60، وقيل 70 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء كأنه ينفره من الحياء ويبين له أن الحياء قد يفسد عليه حقه، وقد يضيع عليه حظه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رادا عليه فيما قال، قال له دعه، يعني لا تتكلم معه في أمر الحياء، ولا تنفره من الحياء، ولا تسيء إليه بترك الحياء، دعه فإن الحياء خير كله. وهذا الحديث وإن كان فيه إخبار بأن الحياء مما توارثته النبوة ومما تتابعت عليه النبوات تعلم وتحث أممهم عليه، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم له وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما تتابعت عليه الأمم ولما تتابعت عليه النبوات فيه حث في شريعتنا على الالتزام بالحياء. فهو وإن كان خبرا إلا أنه فيه إقرار منه عليه الصلاة والسلام لأمته بأن يلتزموا الحياء. وهذه العبارة التي جاءت بها الرواية إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، جملة شرطية، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه الجملة الشرطية معلوم أن الجمل الشرطية تعد من جمل الإنشاء، ومعنى جمل الإنشاء يعني جمل الطلب، فيها طلب من الشارع صلى الله عليه وسلم للأمة أن تنشد الحياء وأن تعمل بالحياء وأن تتخلق بالحياء. وفيه أيضا إخبار بأن من لا يتطبع بالحياء فإنه لا يستبعد عليه أن يأتي كل ما هو شر، لا يستبعد أن يأتي بما هو شر وأن يتجنب الخير وأن يقع منه ما يستنكره الناس، لأن الحياء مانع، فإذا فقد في الإنسان وقع في ما هو مكروه. وهو تعليم إخبار أريد به الإنشاء، أي فالتزموا بالحياء. ولا شك إن هذه الصفة خاب فيها العلماء من قبل. هذا الحديث الذي مر بنا أن الحياء خير كله رواه الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وكان عندما روى هذا الحديث رواه بين جمع من الصحابة وبين جمع من التابعين، كان منهم بشير بن كعب، وبشير بن كعب كان قد قرأ في الكتاب السابق يعني في الكتب المنقولة عن أهل الكتاب، فكان يناقش عمران رضي الله تعالى عنه لما قال له إن الحياء خير كله. قال قرأنا في الكتب القديمة أن الحياء منه ما هو خير ومنه ما هو شر، لأن فيه ضعف ولأن فيه خور، ولأن الحياء أحيانا قد يمنع الإنسان من أداء الواجب. لذلك غضب عمران رضي الله تعالى عنه، واعتبر أن هذا القول من بشير مصادمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن من كان مع عمران رضي الله تعالى عنه هدأوا من الموقف وقالوا لعمران إن هذا الرجل فيه خير وإنه منا، وإنه يعني ما وقع منه وما قاله لا يقصد به مصادمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله، لكنه لعله أراد بنوع الحياء غير الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحياء إن حمل صاحبه على ترك الواجب أو حمل صاحبه على فعل الباطل فهذا في الحقيقة خور وليس حياء، هذا خوف وليس حياء، وإنما الحياء المحمود هو الذي يحمل صاحبه على فعل الطاعة وعلى أداء الواجب وعلى فعل ما هو محمود. فإن أدى الاستحياء إلى فعل ما هو مذموم فإن هذا لا يسمى حياء. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن ابنة شعيب لما جاءت تدعو موسى عليه السلام جاءته على استحياء وكلمته على استحياء، وكان هذا الاستحياء الذي بدا منها زيادة في كمالها وزيادة في إيمانها. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكره في صيغة المدح بالنسبة لهذه الفتاة. وكل ما جاء من وصف الحياء الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو من هذه الصفة التي تدل على الكمال. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستحيوا من الله سبحانه وتعالى كما يستحيوا من كبار القوم، حيث لا يتجرأ الإنسان أن يفعل أمام من يحترمه وأمام من يقدره وأمام من يعظمه، لا يفعل ما يعاب عليه عنده. فكذلك ينبغي للإنسان خصوصا إذا ما خلى بنفسه أنه لا يقع منه ما يخدش الحياء. ومن أظهر يعني ومن ذلك نهي الإنسان أن يتعرى وإن كان خاليا، ونهي الإنسان أن يبدي عورته وإن كان خاليا يعني في مكان انفرد فيه لأن معه الملائكة ولأن معه من يستحيا منهم الملائكة الذين يلازمونه ويحفظونه، فإنهم يستحيون أن يروا هذا الإنسان وقد أبدى ما لا ينبغي كشفه. ولأن الإنسان ينبغي أيضا أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه وأن الله تعالى مطلع عليه، فلا ينبغي له أن يكون في حال يستحيا منها إلا للحاجة، كأن يكون في بيت الخلاء أو في الحمام أو غير ذلك. ولهذا نهينا أن يعاشر الإنسان أهله وهما متعريان لا يفعلون كما تفعل الحيوانات، بل عليهم أن يستتروا. قال رحمه الله تعالى عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: الحديث رواه الإمام البخاري، أي هذا من مفرداته، وقد حرص الإمام أن يخرج الأحاديث التي رواها الشيخان، لكن هذا الحديث تفرد به البخاري ولم يخرجه مسلم. قال: ومن رواية أبي مسعود البدري، يقول هذا الحديث أخرجه البخاري من رواية منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. ثم قال، يعني ابن رجب: وأظن مسلما، أو أظن أن مسلما لم يخرجه. وهذا الواقع، وظنه هنا يعني لعله بمعنى الجزم والقطع، وأظن بمعنى يعني أعتقد، ولا يحمل على أنه نوع من الترجيح أو نوع من الشك. هذه رواية أخرى سيأتي الكلام عليها، وهذه الرواية أيضا ما أخرجها الإمام مسلم. قال: وأظن أن مسلما لم يخرجه، لأنه قد رواه قوم فقالوا عن ربعي عن حذيفة، ونحن عندنا عن ربعي عن أبي مسعود البدري، وأبو مسعود البدري ذو مسند يختلف عن مسند حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علق المحقق على رواية حذيفة فقال: حديث حذيفة رواه أحمد والبزار وأبو نعيم في الحلية وفي كتابه أخبار أصبهان، والخطيب يعني البغدادي في تاريخه، أي تاريخ بغداد، وإسناده صحيح على شرط مسلم، لكن مسلما إيه لم يخرجه. فمسلم لم يخرج لا رواية أبي مسعود البدري ولا رواية حذيفة. قال: وذكره الهيثمي في المجمع، يعني في مجمع الزوائد، لأنه لو كان في مسلم لما أخرجه. ليش ما يخرج الهيثمي في المجمع؟ لما لا يخرجه الهيثمي في المجمع لو كان في مسلم؟ لأن كتاب كتاب الهيثمي مجمع الزوائد اسمه مجمع الزوائد، ما زال على الكتب الستة. فالحديث إذا كان في الكتب الستة، يعني في البخاري أو في مسلم أو في أبي داود أو في الترمذي أو في النسائي أو في ابن ماجة، لا يخرجه الهيثمي في كتابه المجمع، لأنه من الأصول، بل نجده في كتاب جامع الأصول. وحيث إن رواية مسلم، أي إن مسلم لم يخرج هذه الرواية، وكذلك البخاري لم يخرج هذه الرواية، أوردها في المجمع. ولو نظرنا إلى تخريج حديث حذيفة لا نجده في أحد من الكتب الستة، لا في البخاري ولا في مسلم ولا في أبي داود ولا في الترمذي ولا في النسائي ولا في ابن ماجة، ولذلك أورده الهيثمي في المجمع. وقال رواه أحمد والبزار، البخاري رواه من مسند أبي مسعود البدري، وهو غير مسند حذيفة. والحديث قد يروى من عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، منها ما هو في الكتب الستة ومنها ما ليس في الكتب الستة، فإذا رواه صحابي آخر يعتبر شاهد للحديث ولا يعتبر هو عين الحديث. فحديث حذيفة شاهد لحديث أبي مسعود البدري. قال لأنه قد رواه قوم فقالوا عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف في إسناده، لكن أكثر الحفاظ حكموا بأن القول قول من قال عن أبي مسعود. ولا يمنع أن يكون ربعي روى الحديث عن أبي مسعود مرة وعن حذيفة مرة أخرى، لأن الأصل أن يروي عن أكثر من صحابي، ولأن الأصل هو الصواب، وكونه رواه عن أبي مسعود ورواه عن ربع عن حذيفة لا يعني أن حذيفة أن ربعي أخطأ في نسبته إلى حذيفة. عندكم عن ربع عن أبي مسعود عن حذيفة؟ الواقع خلاف ذلك. إيش النسخة اللي عندك؟ قال فاختلف في إسناده، لكن أكثر الحفاظ حكموا بأن القول قول من قال عن أبي مسعود، منهم البخاري وأبو زرعة الرازي والدارقطني وغيرهم، يعني جعلوه من مسند أبي مسعود. قال ويدل على صحة ذلك أنه قد روي من وجه آخر عن أبي مسعود، لكن من رواية مسروق عنه، يعني من رواية مسروق ابن الأجدع عن أبي مسعود، فيكون مسروق كتابع ربعي في هذا الخبر عن أبي مسعود. قال وقد روى هذه الرواية عبد الرزاق في مصنفه. نحن ما عندنا ذكر أبدا لما أشرت إليه أنه من رواية ربعي عن حذيفة عن أبي مسعود. قال وخرجه أيضا وخرجه الطبراني من حديث أبي الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا أيضا شاهد لرواية أبي مسعود. هذا ما يتعلق بإسناد الخبر وما يتعلق بالروايات المختلفة وصناعة الحديث. قال فقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، قال يشير إلى أن هذا ماثور على الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام. وهذا ليس بمستغرب، لأن كل الرسالات جاءت لتدعو إلى أمور اتفق الناس عليها، اتفقت الرسالات عليها، أولها ما يتعلق بالعقائد، فكل الرسالات جاءت في أمر العقيدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وفي أمر التوحيد أنه لا إله إلا الله، والأمر الثاني الذي أجمعت عليه العقائد الدعوة إلى الأخلاق. ولذلك مسائل الاعتقاد ومسائل الأخلاق ومسائل الأخبار هذه أمور لا يجري فيها النسخ ولا تتغير ولا تتبدل، فالأنبياء تواردوا على تحقيق هذه المسائل: التوحيد وعبادة الله تعالى، والتحلي بحسن الخلق بالأخلاق الفاضلة. ولذلك وجدنا أن الفلاسفة عنوا بقضية الأخلاق عناية كبرى، وأخضعوها لدراستهم، حتى إن الفيلسوف المشهور وهو أفلاطون له في قضايا الأخلاق يعني كتابات طويلة، ومن أظهرها ما سماه بالمدينة الفاضلة، ما سماه بالمدينة الفاضلة ادعى فيها ما ينبغي أن يكون الناس عليه من حسن الخلق. وهذا الذي فعله الفلاسفة هو في الحقيقة من آثار ما جاءت به الرسالات وجاء به الأنبياء ودعوا إليه، فحرص الفلاسفة على أن يتناولوه ويعدونه من مميزات الفلسفة. ومن العجائب أن هؤلاء عن الفلاسفة اهتموا بقضية الأخلاق، لكنهم خلطوا كثيرا في مسألة الاعتقاد، بل إن كثير من الفلاسفة خاصة فلاسفة اليونان والإغريق والذين اهتموا بقضايا العقائد رأينا أن كلهم أو جلهم إنما ينتحلون في الاعتقاد المذاهب الوثنية. ولذلك صوروا آلهتهم وجسدوها وشبهوها بالمخلوقات وبنوها على كثير من الآلهة المادية، مما يدل على أنهم وإن تبعوا الأنبياء في مسائل الأخلاق لكنهم لم يتبعوهم في أمور العقائد. قال: وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة، بل وصل إلى هذه الأمة يعني على الإطلاق، لأننا لا نزال ننقل عن النبي عليه الصلاة والسلام والناس ينقلون عنه هذا جيلا بعد جيل. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي بعض الروايات قال لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا، يعني هذا على سبيل الحصر. وهذه الرواية يقول خرجها حميد بن زنجوية وغيره. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يقول في معناه قولان، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر، ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، يعني قوله فاصنع ما شئت هذا ليس أمرا حقيقيا، وإنما هذا على سبيل الردع، وهذا على سبيل النهي والمنع، كأنه يقال لو كنت متمسكا بالحياء فإن الحياء يمنعك من أن تفعل ما شئت. فهو وإن كان خبرا إلا أنه يراد به الأمر، أو إن كان أمرا يراد به الخبر. قال أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة يقول لهم طريقان يعني في تفسير هذا الأمر، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، وهذا شبيه بقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومثله قوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دوني، أي فإنكم إن فعلتم فإن الله سيجازيكم ويحاسبكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير، يعني الشخص الذي يبيح لنفسه ويتجرأ فيبيع الخمر، يعني الأنسب له أيضا يبيع الخنزير، لأن الخمر والخنزير الحكم فيهما واحد، ومن تجرأ على أحدهما له أن يفعل الثاني، له أن يفعل الثاني. فليشقص الخنازير، ومعنى يشقصها يعني يقطعها يجزرها. وتقطيعها ليس المراد به مجرد قتلها، وإنما المراد به أن يتعامل معها كما يتعامل مع الخمر، يعني ليقطعها إما لبيعها أو لأكلها. قال وأمثلته يعني أمثلة أن يأتي الأمر ويراد به التهديد والوعيد، وأمثلته متعددة، وهذا اختيار جماعة منهم أبو العباس ثعلب، وهو أحد علماء اللغة، أحد علماء اللغة ثعلب يقول إن هذا الأمر المراد به التهديد والوعيد. وأما الطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر. وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن لفظه لفظ الأمر في قوله فليتبوأ ومعناه الخبر أي فإن الله سيدخله النار، وأن من كذب عليه صلى الله عليه وسلم تبوأ مقعده من النار. قال وهذا اختيار أبي عبيد، وأبو عبيد هو أيضا أحد علماء اللغة وله كتاب الغريبين، غريب القرآن وغريب أبو عبيدة، وهو اختيار أبو عبيد القاسم بن سلام. احنا عندنا اثنين من المؤلفين، أبو عبيد والقاسم بن سلام. القاسم بن سلام له كتاب في غريب الحديث، وأما أبو عبيد فله كتاب الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث. قال وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، واختيار ابن قتيبة أيضا في كتابه غريب الحديث، واختيار محمد بن نصر المروزي، أبو عبيد القاسم بن سلام كنيته أبو عبيد، وهناك أبو عبيد آخر غير القاسم بن سلام، هذا له كتاب غريب الحديث وذاك له كتاب الغريبين. قال وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم. قال روى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول، يعني أنه وإن كان أمرا إلا أنه يراد به الخبر. قال وروى ابن لهيعة عن أبي قبيل القاسم، ما هو اسمه عبيدة، كنيته أبو عبيدة أبو عبيد. أنت عندك أبو عبيدة ولا أبو عبيد؟ طيب أبو عبيد القاسم بن سلام، لكن احنا عندنا من المؤلفين في الغريب اثنين، في ابو عبيد وفي القاسم بن سلام. القاسم بن سلام يكنى بابي عبيد، والغريبين لابي عبيد الهروي، ابو عبيد الهروي غير القاسم بن سلام، واضح؟ قال وروى ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضا متبغضا، ونزع منه الأمانة، فإذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة نزع منه ربقة الإسلام، فإذا نزع منه ربقة الإسلام لم تلقه إلا شيطانا مريدا. الحديث أخرجه حميد بن زنجوية. وخرجه ابن ماجه بمعناه بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، لكن رواية حميد من مسند عبد الله بن عمرو، وعلق عليه المحقق قال إن ابن ماجه رواه بالحديث رقم 4054 وفي سنده سعيد بن سنان قال وهو متروك، واتهمه الدار قطني بالوضع. قال: وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، أي مكروها، والمقت أشد درجات الكراهة. وإذا كان مقيتا ممقتا نزع منه الأمانة، أو نزع منه الأمانة فلم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمة فلم تلقه إلا فظا غليظا، فإذا كان فظا غليظا نزع ربق الإيمان من عنقه، فإذا نزع ربق الإيمان ربق الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا لعينا ملعنا. وهذه الأقوال ظاهرها أنها من أقوالهم رضوان الله عليهم، يعني إنها من الموقوف وليست من المرفوع. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الحياء والإيمان في قرن، والقرن يعني الحبل الذي يربط به بين اثنين يسمى بالقرن، فهو كأنه يقول إن الإيمان والحياء دائما معا، إن فقد أحدهما فقد ليه الآخر. الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر. قال: خرجه كله حميد ابن زنجويا في كتاب الأدب. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحياء من الإيمان كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحي، كأنه يقول قد أضر بك، يعني الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له دعه، فإن الحياء من الإيمان، قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث المشهور: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون. قال: وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم قال: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. قال: وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأشج العصري، وهو حديث وفد عبد قيس، نعم، الأشج العصري، ما اسمه؟ منقري؟ لا العصري. هذا سيمر بنا ان شاء الله في صحيح مسلم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من وفد عبد قيس، من الذين جاءوا من البحرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن فيك لخصلتين. في الرواية الموجودة في مسلم لخصلتين أنا، لكنه أشار هنا إلى أن الرواية الحياء، الحلم والحياة. قال وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأشج العظم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن فيك لخلقين يحبهم الله. قلت ما هما؟ قال الحلم والحياء. قلت أقديما كان أو حديثا؟ قال بل قديما. قلت الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهم الله. قال وقال إسماعيل بن أبي خالد دخل عيينة بن حصن ابن حصن رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فاستسقى أي فطلب يعني ماء للشرب فأتي بماء فشرب قال فستره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال الحياء خلة أوتوها ومنعتموها. الحياء خلة يعني صفة أوتوها يعني بعض الناس جبلوا عليها وأنتم منعتموها ولذلك ما أحسست يعني بما فعلت. وهذا الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على أن يستره. قال رواه ابن أبي شيبة من حديث وكيع يعني ابن الجراح عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال دخل عيينة وفيه أعطوها وضيعتموها بدلا من أوتوها ومنعتموها. هذه الروايات التي جاءت في أمر الحياء ولذلك نلاحظ أنها كلها تدعو لما هو خير. ثم قال واعلم أن الحياء نوعان أحدهما ما كان خلقا وجبلة يعني ليس مكتسبا وإنما ينشأ الإنسان على الحياء غير مكتسب وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله تعالى العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقي يعني فإن الحياء يؤدي إلى أفضل الأخلاق. وقال الجراح بن عبد الله الحكمي وكان فارس أهل الشام تركت الذنوب حياء 40 سنة يعني أن تركه الذنوب كان الذي حمله على ذلك أن يستحي أن يفعلها أمام الناس. فلما ترك 40 سنة قال ثم أدركني الورع أي كانت النتيجة أنه رزق الورع. والورع أن يكون تركه للذنوب مخافة الله جل وعلا. وعن بعضهم قال رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة وهذا مثله ما يقوله بعض الناس: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن لا يكون إلا إيه؟ إلا لله. يعني أن الإنسان إذا ترك أمرا ذميما وحرص على أن يتجنبه يرزقه الله سبحانه وتعالى بدله خير. أما النوع الثاني من أنواع الحياة وهو الحياء المكتسب، وهو الذي يتعلمه الإنسان ويتخلق به، وهذا الذي يعني أمرنا أن نعلمه أولادنا وأن نربيهم عليه، لأنهم متى ما جبلوا ومتى ما ربوا على هذا النوع من الحياء يصير لهم عادة ويصبح بالنسبة لهم سجية، فيرزقون الأدب ويرزقون الورع ويرزقون التقوى. قال: والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان. نعم. ايش؟ واطلاعه عليهم. ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه. فإن من جعل الله سبحانه وتعالى أمام ناظري فيما يأتي به من أفعال يبلغ درجة الإحسان. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لرجل: استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك. قال: وفي حديث أبي مسعود هكذا عندنا، ولا في حديث ابن مسعود؟ وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموتى والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله، يعني حق الحياة. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد يعني في مسنده، والترمذي مرفوعا، وزاد المحقق أنه أخرجه ابن أبي شيبة، وفيه الصباح ابن محمد وهو ضعيف يرفع الموقوف. قال الذهبي في الميزان: رفع حديثين هما من قول عبد الله، يعني كأن هذا الحديث واحد منهما، أن هذا من كلام عبد الله بن مسعود لكنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فقد صححه الحاكم. لا، هي رواية، الحديث واحد ومداره على الصباح ابن محمد. لا لأن الرواية مضاعفة، حيث إن ها يعني ضعفت برفعها، لكنها من كلام عبد الله. قال: وقد وافقه الذهبي يعني على التصحيح، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وصوب وقفه على ابن مسعود، ورواه من طريق آخر الطبراني في الكبير والصغير، وعنه أبو نعيم في الحلية، وقال غريب، وفيه السري بن سهل شيخ الطبراني. قال البيهقي: لا يحتج به ولا بشيخه. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث. على كل حال، الرواية المحفوظة هي الرواية الموقوفة. نعم، ماني سامع. يسرق الحديث يعني يكون الحديث معروف من طريق شيخ معين، فيأخذه وينسبه إلى شيخ آخر من أجل أن تتقوى الرواية، وهو ضرب من ضروب الكذب. قال: وقد يتولد من هكذا عندكم؟ ايش عندك في النسخة يا يحيى؟ ايش في النسخة؟ ولا ما انت داري ايش عندك يا نحن نريد النسخة التي ليست بين ايدينا، ايش موجود في نسختك؟ وقد يتولد ايه؟ ها؟ لحظة، ايش الموجود في نسختك؟ وقد يتولد من الحياء، ما فيش لفظة الجلالة وقد يتولد من الله الحياء. ها؟ النسخة هذه يبدو انه فيها خطأ. وقد يتولد من الحياء، او وقد يتولد الحياء من مطالعة نعمه. وقد خلاص كافي. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها. هكذا عندكم؟ ها؟ وقد لا أقصد ضبط العبارة الأولى. وقد يتولد الحياء من الله. فلفظة من الله هذه ينبغي أن تتأخر عن لفظة الحياء. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها. فإذا سلب العبد الحياء المكتسبة والغريزية، لم يبقى له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. قال: وقد روي من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء حياءان، طرف من الإيمان والآخر عجز، ولعله من كلام الحسن. يعني هذا القول: الحياء حياءان طرف وعجز، يعني أول وآخر. فالأول ما كان فطريا غريزيا يجبر الله عليه العباد جبلا، والثاني ما كان مكتسبا، وكل منهما يؤدي إلى الخير. قال: ولعله من كلام الحسن، وكذلك قال بشير بن كعب العدوي لعمران. نعم. يعني إذا قلنا أن الحياء محمود ومذموم يكون الأول من الإيمان ويكون الثاني يعني من الضعف ويكون الثاني من الضعف، وليس المراد به أن أحدهما أن أحدهما جبل والآخر اكتساب. وهذا هذا المعنى لعله يؤيده ما نقله عن بشير. نعم.